الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في ثبات سفره إلى تبوك. هذا الحديث روي مرسلا وروي مرفوعا مسندا أيضا، ويغني عنه أحاديث أخرى كثيرة صحت في هذا الموضوع. يروي هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره إلى تبوك يجمع بين الظهر والعصر. غزوة تبوك كانت بعد الفتح، والمسافة ما بين المدينة وبين تبوك مسافة طويلة أكثر من 700 كيلو، وصح فيها أحاديث متعددة وبحرف متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وجمع أيضا بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في سفره إلى تبوك. وقبل أن نشرح الحديث ونبين أحكام الجمع ننتقل إلى الحديث الثاني لننظر إلى الفرق بين الأول والثاني. يقول: حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك. هذا الحديث إذا من حديث معاذ الأول من حديث أبي هريرة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا يعني معا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، يعني نبعا يسمى عين تبوك، وإنكم لم تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتيها. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تدب بشيء من الماء، يعني تتقاطر بشيء بسيط من الماء. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقال: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، يعني من العتاب والتأنيب. ثم غرقوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، يعني أخذوا يغرقون بأيديهم ويضعون في إناء شيء، يعني إناء، حتى اجتمع في ذلك الإناء شيء يعني. ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها، أعاد الماء إلى العين، فجرت العين بماء كثير. فاتقى الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جناما. الحديث الأول والثاني الجمع بينهما تأكيد الجمع بين الصلاتين، لكن الحديث الأول ينص على الجمع بين الظهر والعصر، والحديث الثاني ينص على الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا الحكم متفق عليه عند المذاهب الأربعة، أن الإنسان إذا كان مسافرا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين وأن يقصر أيضا بشروط. نعم، الاحناف لا الاحناف فقط في العرب نعم الاحناف يجيزون القصر بل يأمرون بالقصر اما الجمع فقط في الحج في عرفة يفترض للجمع بين الصلاتين هذه الشروط اولا ان يكون السفر طويلا عند الجمهور يعني السفر الطويل ان يكون بحسب المقاييس القديمه 4 برود ويساوي ذلك 16 فرسخا و16 فرسخا تساوي في المقاييس الجديده ما يقارب 83 كيلومتر يعني فاذا كان طول السفر بهذا الشكل زاد الجمع بين الصلاتين الشرط الثاني أن لا يكون سبب السفر معصية يعني أن لا يكون إحداث السفر من أجل معصية ذهب من أجل أن يأتي ببضاعة محرمة ذهب من أجل أن يقتل إنسانا ذهب من أجل أن يحضر مجلس قناع مثلا إذا كان سبب السفر معصية لا يجوز لكن لو كان سبب السفر طاعة أو شيء مباح ولو أثناء الطريق ارتكب معصية فهذا لا يحرم هذه الرخصة ولا يمنعها. الشيء الثاني أن كان عندما يريد أن يجمع بين الصلاتين ينبغي أن لا يجمع إلا بعد أن يخرج من البلد. يعني يخرج من البلد ويبدأ سفره ويتجاوز خطة الأجنبي وبعد ذلك له أن يجمع إما تقديما وإما تأخيرا أما أن يعزم على السفر وقد أذن عليه الظهر وفي بيته فأراد أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما مثلا وهو لا يزال في بيته فهذا غير جائز لأن السفر لم يبدأ بعده والعلماء قالوا إذا كان هو في وقت الصلاة الأولى مسافرا يعني يمشي فالأفضل أن يجمعهما تأخيرا الرحلة لأنه وإذا كان في وقت الصلاة الأولى يعني جالسا في فندق أو في مكان ولم يسافر إلا في وقت الثانية فالأفضل أن يجمعهما تقديما يفضل براحة المسافر وإذا وجدت هذه الشروط فلا فرق بين أن يدخل وقت الصلاة وهو مسافر وبين أن يدخل وقت الصلاة وهو لا يزال مقيما لا فرق يعني أذن عليك الظهر وأنت في بيتك وبعد نصف ساعة خرجت وتجاوزت خطة الأبنية لك أن تجمع بين الصلاتين تقديما وإن أذنت الظهر وأنت في البيت لكن المهم أنك لا تجمع إلا بعد السفر نعم يقول هل يجوز للإرتاب أن يجمع بين الصلاتين إذا لم يكن هنالك سفر يعني يكون في بيته عند جمهور العلماء لا يجوز لكن سياتي اظن الاحاديث التي تتحدث في هذا الموضوع وعلى كل الصلاه التي تجمع هي العصر والظهر والمغرب والعشاء يعني لا يجوز ان نجمع بين العصر والمغرب او بين العشاء والصباح لا يجوز ذلك بالنسبه لجمع التقديم يجب أن نصلي الصلاة الأولى أولا لا بد من التسليم وينبغي أن تنوي إما عند تكبيرة الإحرام أو أثناء الصلاة أنك تريد أن تجمع إليها الصلاة الثانية فلو أنك صليت الظهر ما خطر بالك أنك تنوي الجماعة حتى تكلم خلاص بدك تصلي العصر والمقابلة لما بدك تجمع أول ما تنوي صلاة الظهر هذا الأفضل تنوي الظهر وتنوي معها أنك تريد أن تجمع إليها العصر لكن معلش لو أثناء لو الركعة الثانية نويت كمان معلش الركعة الثالثة نويت كمان معلش نعم المهم أنك تنوي الظهر أثناء صلاتك الأولى نعم إذا ولا بد من المتابعة كذلك. خلصت الصلاة الأولى سلمت رأسها مدت الفيل وصلي، يعني إذا صار في خارق رأسها انقطع التوالي كمان خلاص ما عاد إذا تستنى لحتى تصلي الصلاة الثانية في إيقافها. أما عند جمع التأخير فلك أن تصلي الأولى أولا ولك أن تصلي الثانية أولا، لأنه ما عاد في داعي للتفكير، هناك دخل وقتا. وإن كان الأفضل أن تصلي الصلاة الأولى أولا ثم تصلي الثانية. هذا الحديث الثاني بالإضافة إلى هذا الأمر في شيء آخر، يقول معاذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ما قال تقديما أو تأخيرا الله أعلم، ثم قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، يعني في عين من يسمع عين تبوك راح منها، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، ما تصلين إلا من بعد الضحى القوي، يعني من بعد ما يستبحر الشمس، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. هذا يدل على انه الناس لما كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام مو كل وراء، في منهم ماشيين قدامه في منهم ماشيين وراء، حسب ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل، فربما كان يمشي في المؤخره لسبب، وكثير من اصحابه كانوا في المقدمين. ولذلك قال فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجمعها وقد سبقنا إليها رجلا، والعين تدب بشيء من الماء، في رواية أظن تبخ، تبخ يعني تغرق، عم تغرق بشيء من الماء، يعني مية قليلة، سلسان مية قليلة عم تغرق أمام العين، الرواية المشهورة تدب يعني نقطة نقطة، يعني الماء قليل جدا، يتقاطر الماء من هذا العين قليل جدا. وقد سبقنا إليها رجلان فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ مدير إليكم المي؟ قال نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عزاهم منعهم من أن يمسوا إيدهم، فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل سبهما بيحفر في بال يعني انه بيجوز يعني العين او شيء، لا كلمة السب باللغة تعني اي كلمة فيها تأنيث وفيها جرح، نعم للانسان عندما يستحق ذلك، لكن انا ما اللعن لا. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم انتهرهما انه انا بتلك المعدة بدي بالماء كان يتسامح كذا، نعم، وقال لهما ما شاء الله ان يقول، هكذا يقول معاذ الله اعلم من التأنيب ومن العتاب. ثم غرقوا بأيديهم من العين، أذن لهم رسول الله طبعا بتعليمات من النبي عليه الصلاة والسلام، طلب منهم انهم يغرقوا من الميل الى اليعرى، يعني نظام قد ما بيقدروا من الله يحطوا لي عربي إناء مثلا، ففعلوا ذلك كم هيك يغرقوا ويحطوا لي الإناء حتى تجمع من الماء في هذا الإناء. فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يعني في الإناء وجهه ويديه، يغسل ويخلي غسالة وجهه تنغسل ثاني خطرة في الإناء ولديه كذلك، ثم أعاده يعني الماء فيها في وين يعني في الندى في العين، فجرت العين بماء كثير. الآن بين ليش النبي عليه الصلاة والسلام منعهم من أن يمد إيده للماء لحتى يريده، كأنه صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الماء قليل، وأن أي يد إذا امتدت إلى هذا الماء ربما يتناقص أكثر، ان كان سبحانه وتعالى جعل البركة في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله سلم فالشيء اللي قصد النبي عليه الصلاة والسلام اتحقق. وهذا حصل ايضا في صلح الحديبية ورد في الصحيح من حديث البخاري واظن مسلم ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل الحديبية وكان هنالك نار قليل جدا فغرس رسول الله اخرج سهما من سهامه وغرس في هذا السهم المكان الذي فيه الماء فتفجر الماء ينضح. نعم. وتكرر شبه ذلك ايضا في غزوة تبوك نفسه غزوة تبوك لكن لا بالماء وانما بالطعام. قل طعام او اشار بعض الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يذبح وينحر بعض لواضحهم يعني بعض الابل كان يذهب بالضرورة. فقال عمر يا رسول الله لو فعلنا ذلك لقل الظهر كيف بدنا نصلي ولكن لو دعوت القوم لازواجهم يعني تطلب منهم كل واحد يشوف عنده بقايا من طعام. فامر رسول الله بمتع فغسل وامر ان ياتي كل واحد ما عنده من ذلك. فجعل رجل ياتي بشيء من شعير واحد ياتي بشيء كسر من خبز واحد ياتي بكم تمره فجمع من ذلك شيء بسيط جدا على المطاع. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركه ومد يده على ذلك ثم قال خذوا بازواجكم. فاخذ القوم وتكاثر الطعام كما تكاثر الماء هنا و كل واحد اخذ من الباب ما يكفيه لرحلته كلها. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك اشهد ان لا اله الا الله واشهد اني رسول الله لا يلقى بهما احد ربه يوم القيامة فتحسب عنه الجنة. يعني لا يمكن ان يحتفظ بها الشهادة ليوم القيامة وتحسب عنه الجنة. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ يوشك كان قريبا فتجد ان طالت بك حياه ان ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. شايف شلون الارض كلها تحفر نفرا ما في شيء اذا امتدت بك الحياه وقال بك العمر في يوم من الايام دائما بتلاقي الارض كلها خضرا وكلها جنان واشجار في حين ان المدى كان مدى بسيط جدا جدا وما كان في شيء. وفعلا هذا ما حصل. نعم بعد سنوات تلك البقعة اصبحت كلها مروجا وانهارا. وهذا يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعود ارض الجزيرة العربية مروجا وانهارا. وكانت ارض الجزيرة العربية مهو كانت كلها قاحلة وكانت مضربة المثل ايضا في الجفاء. اليوم لاحظوا مصداق كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولت فعلا الى مروج وانهار. وهذا من اشراط الساعة كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عدل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. يعني إذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق نعم وغفل بالسير عن الأعمال الأخرى مجمع بين صلاتهم مثلا حتى لا يتفرغ لعمله للمسير يجمع بين المغرب والعشاء لما يكون العمل مساء لكن بالظهر ايضا الظهر والعصر. والحديث هذا متفق عليه. حدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا يعني جمعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. هذا الحديث مسلم، لا سيما الحديث موجود في صحيح مسلم، يعني يرويه مالك الموطأ وهو موجود ايضا في صحيح مسلم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. الامام مالك اول هذا الحديث قال لعل ذلك كان بسبب المطر، صحيح مات لا سفر ولا خوف لكن في مطر. ومن المعروف انه يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر باعتبار كل يصلوا جماعة عشان الناس تكون صلاة الجماعة ما يحتاجون أن يجوا على الجامع مرة ثانية ولا شيء. في المطر عندهم كرة حق كانت وهذا كلها تبوك من الكون وأشكال كلوان. نعم، فالإمام مالك أول هذا الشيء. لكن الإمام الشافعي وأصحابه قالوا في حديث ثاني يقول في النبي عليه الصلاة والسلام جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير سفر ولا مطر ولا مطر سلام. ثم ذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف الأمر؟ قال كثيرا من العلماء هذا كان جمعا صوريا، يعني كيف النبي عليه الصلاة والسلام أخر الظهر إلى أواخر وقتها بحيث ما يبقى من وقت الظهر إلا أن يصليها، فلما صلى الظهر وأتمها بسننها كان قد دخل وقت العصر فقام رأسا فصلى العصر. إذا يقال أن جمع بين الظهر والعصر فقام تسميه جمع سوري، والجمع اللي عم نتحدث عنه أنك تخلي الوقتين بالوقت الأولى أو بالوقت الثاني. نعم، ومع ذلك فبعض الفقهاء ومنهم الشافعية يعني قول ضعيف هذا بناء على هذا الحديث قالوا عند الضرورة يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين في غير سفر ولا خوف ولا مطر إذا كان في ضرورة. وهذه الضرورة يعني في فوق الإنسان حتى استثنائيا لا يقاس عليه، ونحن نسكت كلات مثل هذه الحالة الذين مثلا يدخلون الامتحان قبيل المغرب ولا يستطيعون ان يخرجوا الا بعد العشاء، فبدلا من ان يقعوا في مشكله القضاء بامكانهم ان ينوي الجماعه بالضروره فيما اذا لم يستطع وهو في قاعه الامتحان ان يصلي، اذا استطاع ان يصلي لا، لكن ما استطاع نعم يعتمد على هذا الحديث أي يعتمد على الفهم الذي فهمه بعض العلماء في هذا الحديث. والشيعة يعتبرون بهذا الحديث ويقولون بناء عليه أنه يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين بدون سفر ولا مطر ولا أي سبب من الأسباب. ومن ذلك العناكة أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء كل مطر جمع معهم، وهذا يؤكد كلام الإمام مالك. يؤيد يعني الإمام مالك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب الزهري يعني أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك، ألم ترى إلى صلاة الناس بعرفة؟ نعم، يعني هو يقيس بقية الأحوال سفر على عرفة، لكن ما بدأت في أحاديث متفق عليها موجودة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة تبوك بيوم الفتح، عندما خرج رسول الله من مكة من المدينة إلى مكة في الطريق أفطر وكان عنده يجمع بين الصلاتين. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء، أن يؤثر بكل سابق فيه جمع في بين الوقت. هذا كله في الأحاديث المتعلقة بالجمع. ثم بدأ يتكلم عن الأحاديث التي يبين حكم قصر الصلاة في الحمد لله رب العالمين.